عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب فاخبر من ورائي حتى لا يركنوا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحكمن الذين خذلوا في سبيلها امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، محتاجين يا جماعه كل لحظه صوت كل حاجه بدءا من توحيدنا لله سبحانه وتعالى. ان انت تبقى موحد بجد، تقف لحظه صوت مع نفسك انا موحد بس بعمل حاجه تقدح في التوحيد ولا لا؟ اقرأ، لازم تقرأ في العقيده بأصل الاصول. التوحيد هو الحسنه التي يذكر الله بها كل السيئه، والشرك هو السيئه التي يحدث الله بها كل حسنه. لازم تتعلم التوحيد، ده قالت به الاسلام ان انت تقرا في العقيده في التوحيد. سبحان الله، حديث عند احمد في الزهد بثلاث معاني لكنه موقوف على تلميذ الفارسي ومثله لا يخطر الرفع، انه قال دخل رجل الجنه في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قيل كيف ذلك؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يمر عليهم احد الا يقولون له قرب شيئا للصنم. فلما مر الرجلان الناس قالوا لهم قبل الاولاني قالوا للصنم، قال لهم لا اجد شيئا اقربه، قال له قرب ولو ذباب، يعني اي حد اذبح لهم بالبانه خلاص هم راضين هم اصنع كده زهره بلاش. فالراجل راح ايه؟ راح مصطاد البانه وراح ايه؟ الله تعالى دي لا قرب للصنم. الاولين ده لما عدى يقول تمام، فمر الرجل فدخل النار لانه عمل ايه؟ اشهد بالله سبحانه وتعالى. الثاني لما مر قالوا له لا تمر حتى تقرب، قال ما كنت لاقرب شيئا لاحد الا لله. قال له قرب ولو جبال، قال والله ما افعل. قال فقتلوه فدخل الجنه. يا سلام، القصه الثانيه الجميله اللي تذكرها من بني اسرائيل، سمع ان بعض الناس عندهم شجره بيسجدوا لها ويعبدوها ويتبركون بها من دون الله. خدته الحميه وكان رجل واحد ورايح ايه واخد الفاس وكان ايه يقطع ايه الشجره. ورايح مين اللي اعترف بدونه؟ ابليس. فرجع له كده صوره البشر، قال له راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره. قال له ما تقدرش. قال له يا هقطع. مين اللي هيمنعني؟ انا ممنوع. فراح دخل الصراع مع مين؟ مع ابليس. كان الرجل لانه عنده حجه وعنده قوه العقيده ربنا اولا. مثل ابليس هبط فوق نزل على الارض ده فوق مصارعه. ابليس دخل قدامه تاني راح ايه؟ راح مقلب التاني. مرتين ثلاثه لحد ما مش ايه؟ كيف كده. راح ايه؟ راح تاني. فبعدين قال له ايه؟ طب اقول لك على حل بسيط يحل المشكله دي؟ قال له ايه؟ قال له انت عايز ايه يعني؟ قال له انا طب ما ايه رايك؟ اللي احسن من كده هديك كل يوم دينارين. وصدق؟ قال له طب وايه اللي يضمن لي؟ قال له هنام خلاص. طب نديله دينار، قال له اول دينارين اهو يلا عارضوهم. وكل يوم دي دينارين احطهم لك تحت المخده. قعد يديله لمده اسبوع كل يوم دينارين لحد بعد اسبوع ايه؟ راح مطلعش بقى. الراجل راح ايه؟ اول ما لقى الدينارين مش تحت المخده راح واخد الفتوى وطلع ايه؟ انا طلعت فيه ما تقدر. فالمهم ايه؟ راح شنو يقطع الشجره. قال له مين؟ ابليس. راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره. قال له ما تقدرش. قال له هقطع. فقال له خلاص انا همنعك. جه يقاتل ابليس، راح ابليس رفعه وراح منزله ايه؟ على الارض. قال له كيف طرحتني؟ قال له لانك خرجت في المره الاولى غضبه لله، واما اليوم فقد خرجت غضبه للدينارين. ربنا لا وقع عليك المره الاولى. يا سلام، محتاجين لحظات صدق في التوبه. فاكر الحديث هو مسلم، فاكر قاتل ال 99 اللي قتل 99 سبحان الله لما قال دلوني على اعلم اهل الارض. طيب دلوه على اعبد اهل الارض. قال له ليك توبه؟ قال له ليا توبه. قال له ماشي توبه. قال له قتلت 99. قال له ماشي توبه. اكرم ما دام انا رايح تكسر الفضايح راح اكل. احنا نقول ليه الوضع. فالمهم راح اكل وكمل بالليل. وبرضه في نفس الوقت واقف لحظه صدق مع نفسي يا جماعه. قال لهم يا جماعه دلوني على اعلم اهل الارض. فدلوهم مره ثانيه على مين؟ على اعلم اهل الارض بجد بقى. فرح قال له هذه التوبه. قال طبعا وراني حول بينك وبين التوبه. بس قول لي احمد ليه؟ ليه؟ الحاجه يا جماعه ياخد ياخد المشكله ويديك التشخيص من هناك في وقت واحد. عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه مكمل واحد في الليل لما خلصت حالا. فالمهم ايه؟ قال له من يحول بينك وبين التوبه؟ عملت ايه؟ قال له قتلت كذا كذا. قال له طيب لكن اخرج من الارض. ليه؟ الارض سوق. قتلني 100 واحد ومحدش حتى خد التحري في اثنين يومين. طب ده كلام لا في الارض دي ارض سوق. اخرج منها وتبقى الارض كذا ففيها اناس يعبدون الله بعبد الله ايه؟ معهم. شوف عشان صدق الرجل مع الله انسان قلبه مليان صدق ويصلح بصدق مع الله عايز يشوف. ايه اللي يحصل؟ ربنا ينعشكم ملائكة الرحمة ملائكة العذاب بعد ما العبد يقول له ايه؟ ملك المنقبض روحه. طب ياخده فين؟ في نص المسافة. طب يخش على بيت من العالمين جت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول انه قد جاء تائبا. ملائكة العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. يوم ربنا يبعثوهم ملك ثاني في سور البشر تكرمة لهذا العبد. فيقول لهم ايه؟ ايش ما رأينا الرصين؟ الى ايتهما اقرب تقبلوه؟ فلو اقرب الى ارض الطعف شبر واحد. في الروايه الثانيه ان الله عز وجل امر الارض هذه ان تقاربي لارض التوبه او ارض الطعف